الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، لقد جاءت رسل ربنا بالحق. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، هو عبده المصطفى ونبيه المجتبى. فالعبد لا يعبد كما الرسول لا يكذب، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه سلم تسليما كثيرا. ما بعد، أيها الجمع الكريم، سلام الله عليكم جميعا ورحمته وبركاته ومغفرته جل وعلا ومرضاه. دخل النبي صلى الله عليه وسلم يوما على أمكم أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وكان عندها جاريتان من الأنصار تغنيان، ومما جاء في قصيدهما: وفينا نبي يعلم ما في غد. فغير ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ونهاهما عن قوله وأمرهما ألا يقولا ذلك. هذه المسألة مسألة جليلة عظيمة تتعلق بالعقيدة، فإن علم الغيب استأثر الله به، ولهذا من أخص أوصاف ربوبية الله أنه علام الغيوب جل وعلا، فلا يعلم الغيب أحد غيره سبحانه وتعالى. هل يعلم رسول الله الغيب؟ لا يعلمون من الغيب إلا ما أطلعهم الله عليه، كما تقرؤون في سورة الجن: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. ورسول هنا نكرة فشملت جنسين، ليس في خلق الله رسل سواهم: الملائكة وكذلك الرسل من بني آدم، وليس في الجن رسل وإنما فيهم نذر. فالملائكة تعلم من الغيب ما أعلمها الله، ومن ذلك هذا الملك الذي نفخ الروح في الجنين في بطن أمه وله 4 أشهر، فيؤمر بكتب 4 كلمات كلها من الغيب: بكتب رزقه، ما هو رزقه، مقتر أو موسع، قليل أو كبير. إذن فلا تتكلف في الدنيا، تطير في السماء أو تغيص في الأرض، لن تأخذ إلا ما كتب لك. وكتب أجله، كم سيعيش؟ يعيش 60 70 أقل أكثر مكتوب فيه. إذن دعاء الناس: الله يطول عمرك ما نسأل، يا طويل العمر، الله يبقيك، البقر ما لها درب، لأن العمر هو العمر، لن يزاد منه لحظة. ولهذا لما قيل للإمام أحمد: أطال الله عمرك؟ قال: مه، ذاك أمر قد فرغ منه. وكتب عمله، ما هو عمله في الدنيا؟ أعمل الصلاح وأهلها أم عمل الشقاوة وأهلها؟ هل هو مسلم؟ فأي درجات الإسلام والإيمان هو؟ أو هو فاجر كافر؟ فأي دركات الكفر والفجور هو؟ والرابعة: يكتب ماذا؟ خاتمته، هل هو إلى دار السعادة أو إلى دار الشقاوة؟ فهي أمور فرغ منها، وهي من غل علم الغيب الذي أعلمه الله هذا الملك فكتبه. وأعلم رسوله من الغيب أشياء يسيرة، ليست كثيرة في علم الله، أعلمه إياها فأعلمنا بها من علم الغيب السابق في أخبار من سبق، والغيب الحاضر والغيب المستقبل. ألف لام ميم، غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون. وقع ذلك في حياته عليه الصلاة والسلام لما أوحى الله ذلك إليه. هل يعلم النبي الغيب؟ ها يا مسلمون، لا يعلم إلا ما أعلمه الله إياه. وفي ألف لام ميم صاد الأعراف قال الله جل وعلا: ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير أن يوحى إلي فأنذركم. وعلم الغيب اختص الله به، ولهذا من نازع الله هذه الخصيصة كفر، ولأجله كفر السحرة والكهان والمنجمون ومن أضاف البخت والسعد إلى الأبراج ومنازل القمر وميلاد برج الثور، وهو ثور وبرج الحمل والسرطان والعقرب والميزان، لأن السعد والبخت والخير والشر بعلم الله لا ينازع. ومن صدق بهؤلاء دخل معهم في معمعة كفرهم، لأنه أقرهم على منازعتهم الله ما اختص به من علمهم. علم الغيب واسع، في القرآن أجمل لنا بمفاتحه، ففي سورة الأنعام: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. ما مفاتح الغيب يا رعاكم الله؟ القرآن يفسر بعضه بعض، هي ما سمعتموه في قراءتنا في الركعة الثانية من آخر سورة لقمان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: مفاتح الغيب خمس لا يعلمهن إلا الله. إن الله عنده علم الساعة، هذه واحدة، وينزل الغيب، هذه الثانية، ويعلم ما في الأرحام، هذه الثالثة، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، هذه الرابعة، وما تدري نفس بأي أرض تموت، هذه الخامسة. وهذه الخمس اشتهرت في هذه الأزمان وقبلها من ينازع الله فيها. فكم من متكلم في علم الساعة، ونحن عن عام 2000 ليسنا بالبعيد. كم سمعنا وسمعتم من الدعايات بأنواعه أن عام 2000 نهاية إيش؟ نهاية العالم. وحنا الآن في 2023، كذبوا وضاعت علوم من صدقها. لا يعلمون متى الساعة إلا الله. بعث الله أكرم رسله من الملائكة إلى أكرم رسله من العالمين محمد صلى الله عليه وسلم في سؤاله العظيم عن أركان الدين، في آخرها قال: يا محمد أخبرني متى الساعة، متى تقوم، أما قيامها فنؤمن به وواقع، لكن متى؟ هذا مما اختص الله به. فقال صلى الله عليه وسلم: ما المسؤول عنها، أي عن قيامها، بأعلم من السائل. فإذا كان جبريل سيد الملائكة ومحمد سيد بني آدم، سيد الرسل عليهم الصلاة والسلام، لا يعلمان متى الساعة، أفيليق أن يعلمها أحد دونهم؟ كل من قال إن الساعة تقوم في الوقت الفلاني، في الزمن الفلاني، في التاريخ الفلاني، فهو كذاب أشد، وهو منازع الله عز وجل في علم الغيب. لكن نعلم أن الساعة ستقوم في يوم جمعة، كذا أخبرنا الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. وينزل الغيب، الله يعلم متى ينزل وكيف ينزل وأين ينزل وكم قدر نزوله. علم الإنسان ما لم يعلم، فعلمه الأسباب، لكن لا يلزم أن يقع من تعليمه الأسباب أن يعلم متى المطر وكم ينزل منه. وقد جاء في كتاب العظمة لأبي الشيخ الأصفهاني رحمه الله رواية أن الله ينزل مع كل قطرة تنزل من السماء ملكا يضعها حيث يريد سبحانه. وبه نعلم أن ملائكة الله لا نستطيع لهم نحن إحصاء، إنما يعلمهم ربي، وما يعلم جنود ربي إلا هو، وما يعلم جنود ربك إلا هو، وما هي إلا ذكرى للبشر. الاستنطار مما علم الله به بني آدم، يهيجون السحب كما عرفتم الفلاحة والزراعة، متى تزرعون ومتى تبذرون ومتى تختمون ومتى تجرون فيها الماء. الاستنطار هو كما تصنعون في الأرض يصنعه من آتاه الله علما في السماء، يهيج السحاب بنترات الفضة أو غيرها حتى تتلاقح. هذا علم، وفوق كل ذي علم عليم. وليس معناه منازعة الله بخصيصته في إنزال أو غيره. ويعلم ما في الأرحام، هذه الثالثة، ما في الأرحام، هل هو متهيئ للحمل أو غير متهيئ، هل هو صحيح أو كسيح، هل يعيش أو يموت، هل هو ذكر أو أنثى، ما صفاته، ما أحواله، يعلمها الله. وعلم الملك قبل أن ينفخ فيه الروح. إذن علمها الملك، علم الله بني آدم أشياء من بعض ذلك ولم يحيطوا بكل ذلك. ولهذا في بلاغة القرآن وهو باللسان العربي المبين قال جل وعلا: ويعلم ما في الأرحام، ولم يقل ويعلم من في الأرحام، لأن ما بمعنى الذي وتدل على العموم. الرابعة: وما تدري نفس ماذا تكسب غدا. الكسب أي عملها، وليس الكسب هو أكلها وطبخها، عملها ماذا تعمل، هل غدا، والغدا يعني المستقبل، رزقه واسع أو ضيق، له وظيفة أو ما له وظيفة، ينام أو يقوم، يصح أو يمرض، كل ذلك مما استأثر الله بعزمه. نعم تعزم وتنوي، ولكن لا يلزم أن يحصل ما عزمت عليه. وها هنا قيل لأعراب، فالأعراب تميزوا عن غيرهم من جنس بني آدم بصحة الأذهان وحسن التقدير والذكاء والفطنة. قيل لأعرابي: بما عرفت ربك، كيف عرفت أن لك ربا يدبره؟ قيل لأعرابي: بما عرفت ربك، كيف عرفت أن لك ربا يدبره؟ قال: بانحلال العزائم عند إيفاقها. يعزم على أمر ثم يأتيه أمر لا يخطر على باله يتلب عزيمة. كلنا ذلك الرجل، كلنا همام وحارب، نخطط إلى كم سنة يا أخواني؟ الشيبان باقي له، خططون إلى 90 سنة أخرى، ها؟ صحيح، يخطط ويرتب ثم يأتي أمر الله يثلم ما بناه، لأن الله يعلم ما في غد. وغد ليس معناها بكرة قريب، وإنما يشمل اللحظة التي بعد هذه اللحظة إلى إن شاء الله. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيب ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا. وهنا نفس تشمل نفس الآدميين وغير الآدميين، حتى الله يعز لكم البهائم والحيوانات، حتى الملائكة. وما تدري نفس بأي أرض تموت، أرضها التي ستموت فيها وتقبر فيها، لا أحد يعني. يؤمن أن يموت في بلده في قريته، يؤمن أن يموت في مكة والمدينة، يؤمن أن يموت على حالة معينة، وكل ذلك أمل. أما علمه المتحقق وعلمه اليقيني فاستأثر الله بعلمه. لما؟ لأن الله أعلم بنا، ولأن الله جل وعلا أحاط بكل شيء علم. مما يروى في خبر بني إسرائيل في هذا الصدد أن ملك الموت، ما اسم ملك الموت؟ اسمه ملك البر، كما سماه الله في آية ألف لام ميم السجدة، قل يتوفاكم، ما قال عزرائيل، قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم، هكذا اسمه. جاء في رواية فيها ما قال اسمه عزرائيل، هذا مأخوذ عن بني إسرائيل. جاء ملك الموت فمر على نبي الله الملك سليمان بن داود عليهما وعلى أنبياء الله أفضل الصلاة والسلام، فبينما هو عنده إذ بالباب ملهوف يستأذن في الدخول على نبي الله الملك سليمان، فأذن له، فلما دخل قال يا نبي الله سخر الله لك الطير والريح وإني أرجو وأطلب منك أن تأمر الريح تنقلني إلى أرض كذا وكذا، ما توصل إلا بالريح، ما عندهم طائرات ولا قطارات ولا سيارات، فإن لي بها حاجة. فأمر سليمان الريح فنقلته إلى أرض كذا وكذا، خرج هذا الرجل فتبسم على الموت، لحظها سليمان قال ما أضحكك، قال إن الله أمرني أن أقبض روح هذا في أرض كذا وكذا، قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. إذا فر الإنسان من شيء يشك المفهوم من خلفه الموت يجيب كله، لأن الله يعلم كل نفس في أي مكان تموت، وإنما الذي تسعى إليه وتطلبه وتحرص عليه لا مكان موتك ومكان قبرك، لا كل سيان، إنما على ماذا تموت وعلى أي خاتمة تقبض، هذا الذي يجب أن تنصرف إليه همتك أيها الموفق. فإن الموفق من كانت خاتمته خاتمة السعادة، ختم الله الآية بقوله إن الله عليم، لأن هذا من علمه ومن خصائص علمه التي لا ينازعه فيها غيره، خبير، واسم الله الخبير فيه معنى العلم وفيه معنى الخبرة والإتقان الذي لا يكون لغيره جل وعلا. إذا علمنا هذا يا رعاكم الله وهو مستقر في الفطر وعند ذوي الحجة وعند أهل الإيمان، ألا فانتبهوا أيما انتباه إلى ما يناقض هذا الأصل. ذكرنا منهم في أثناء حديثنا السحرة، فإن الساحر يستعين بالجن وينازع الله في هذا الخصيص، والكهنة جمع كهان ويسمون عرافين ويسمون في الأعراف المتأخرة فلان شيخ فلان يدري يخابر، فإنه إنما أتي من جهة استعانته بالجن، ولن تخدم الجن أحدا حتى يكفر ويطيعها بالكفر، وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. ذكر للنبي عليه الصلاة والسلام رجل من اليهود يقال عبد الله ابن صائف ابن صياد، وأنه يأتي بأشياء غريبة، فخرج النبي يبحث عنه، كان يظنه أنه الدجال، خرج معه أبو بكر وعمر، فبينما هو في حوائط يهود يتلصص يبحث عنه، وكان مغطيا نفسه بكساء، رأت أمه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت أي صاف، وكشف الغطاء، انظر محمد. خرج النبي صلى الله عليه وسلم عليه قال ما ترى ما يأتيك؟ قال يأتيني صادق وكاذب. قال ما ترى؟ قال أرى عرشا على الماء. وعرش الله وين؟ السماء. عرش الله فوق السماء، عرش الله فوق السماء السابعة، فوقها بحر ما بين أسفله وأعلاه كما بين الأرض والسماء، وعرش الرحمن فوقه والله فوق العرش لا تخفى عليه من خلقه ومن عباده خافية. قال صلى الله عليه وسلم وهذا في مجادلتي وكشف الباطل ذاك عرش الشيطان، فإنه على بحر الدنيا ثم قال له عليه الصلاة والسلام: إني قد خبأت لك خبيئا، أسررت في نفسي شيء، فما هو؟ معه قرين شيطان، فألقاها في قلب ابن صياد بحرفين الدخ. وقد أسر النبي بقلبه له صورة الدخان حاميم والكتاب المبين. فقال لما قال الدخ ما أكملها، قال صلى الله عليه وسلم: اخسأ عدو الله فلن تعدو قدرك. هذه سنة لكل مدع للغيب. اتصل بك متصل من أفريقيا، من السنغال، من المشرق، من المغرب، قال: أنا فلان الشيخ محي الدين، وأنت معمول لك سحر، انتبه يلعب عليك، تراه بياخذ مالك وقبل مالك دينك وعقيدتك. إذا قال لك ذلك اخسى عدو الله فلن تعدو قدرك، ثم أطبق السماعة في وجهه واخسرهم. الكهان يخدمون الشياطين فتسترق لهم السمع، فتقرقر في أذنه الكهان من علم الغيب. ولهذا لما قربت بعثة النبي عليه الصلاة والسلام ملئت السماء ماذا؟ حرسا شديدا وشحوما. ولما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم إن الكاهن، قال: الكاهن يكذب 100 كذبة ويجعل معها إيش؟ صدقة واحدة. والناس من غفالتهم لا ينظرون إلى كذباته 100، ما هو بلسوها، غفلوا عنه، وينظرون إلى صدقته: ألم يخبرنا أنه يقع كذا وكذا وقع كما أخبر. وهذه منازعة لله في علمه. ومنهم الرمالون يغلبون الرمل، والحروف يعقدون بعضها ببعض، ومنهم المشعوذة، هؤلاء مدعوا لعلم الغيب. ومنهم من يتعلقون بالأبراج، واسمعوا أيها الشباب وأيتها الشابات، فإن من الموضة والتقليعة التي ظننا أنها اندثرت عبر المجلات في صفحاتها موجودة جديدة. أنا من ميلاد برج السرطان، طباعي كذا، وأحوالي كذا، ومستقبلي وبحثي ونحسي وبختي وسعدي كذا وكذا. أرجع علم الغيب إلى من؟ إلى البرج الذي هو منزل من المنازل. يقول الثاني: أنا من بلاج برج الثور، لأن الثور خير منه. نعم، الثور ينفع، والثور يسبح الله ويعبده، لكن هذا أعطى دينه وعقله لهؤلاء الطبائعين، لهؤلاء المخرفين مدعي علم الغيب، ويصدقهم في سعده وبخته، في حظه ومستقبله. وهؤلاء وقعوا في هذا الأمر، وهو داخل في كما يسمى عند العلماء في علم النجوم بشرك التأثير، أن يعتقد للنجوم والمنازل، منازل القمر، حركاتها تأثيرا في سعده وبخته وحظه وطباعه وخاتمته. أما علم التسيير علمنا الله إياه، وعلامات وبالنجم هم يهتدون. إنا زينا السماء بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان. ولهذا خلق الله النجوم لثلاث: زينة للسماء، ورجوما للشياطين، وعلامات يهتدى بها. الجدي في الشمال، وعلامات زمانية من جهة دخول الأنوى المرزم، بعدها الجوزة، بعدها المرزم، بعدها السيل، بعدها السليبين والسيل، كلها علامات يعرف بها الناس تدبير أموره. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. هذه عقيدة وإيمان، انتبهوا يا رعاكم الله أن تستسهلوها، أو يأتيكم من يزايدكم ويساومكم عليها. واغرسوها في قلوب أبنائكم وبناتكم، فإن الشر كثير، وما جاءكم من السيل سيل الفتن إلا أوله. واحرصوا على أولادكم وبناتكم ونسائكم في دينهم وعقيدتهم أشد من حرصكم على تسمينهم وتغذيتهم وتكسيتهم. حفظ الله وإياكم بحفظه، وأكلأنا برعايته وعنايته، وأماتنا على دينه وهو راض عنا غير غربان. نسأله جل وعلا بوجهه الكريم فردوسه الأعلى من الجنة أن ندخلها بغير حساب ولا عذاب، وأن يختمنا بخاتمة السعادة راضيا عنا غير غربان، لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم وشيخنا وولاتنا وذرارينا ولجميع المسلمين والمسلمات. إن ربي جواد كريم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وشكرا لكم. منزل الغيث ويعلم ما في الأرحام. فحصل يا شيخ في الآونة الأخيرة هذه، وأنت ذكرت موضوع الاستمطار، جاء في منطقتنا هنا أمطار، كانت منطقتنا تجيها أمطار غزيرة جدا، ثم إن بعض معنا، ومع أننا نعلم أن موضوع الاستمطار هذا إنه علم، أنت ذكرت أنه علم وإنه قد يحصل من الشيء من نزول المطر، لكن في البعض ما نشروا وذكروا أن الأمطار هذه اللي عمت عندنا بشكل غير عادي إن سببها هذا الاستمطار. نعم، فرأيك جزاك الله. أنا أشرت في مسألة الاستمطار لسأل عنها الشيخ جزاه الله خيرا، لأني أعرف أن هناك شبه وهناك كلام يدور عليها، وربطتها في قول الله جل وعلا وينزل الغيث، فإن الله في غير ما آية ذكر أنه هو الذي ينزل الغيث، وتقرؤون قول الله جل وعلا وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد، ولي أولانا هذه النعمة، حميد هو الذي يجب أن يحمد عليه. وفي هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي رزين العقيلي اليماني، إن الله يضحك، في رواية إن الله يعجب إلى قنوط عباده وقرب غيره، ييأسون كما حصل، فإنه قبل نزول الأمطار أصاب الناس يأس، حتى إن أهل الحلال ممن لا يقون على حلالهم باعوها، وليس كذلك؟ الأشجار اشتبت، الأرض اغبرت، استبعد الناس فرج الله، فجاء الله ببرج، ومدت الله ما مثلها مدة يا أخوان، لما مدنا بهذا الخير نعم فيه الحاضر والبارد، القريب والبعيد. ما الاستمطار إلا فعل سبب، وفي حصول المسبب بيده كل مقادير كل شيء، وهو على كل شيء قدير. فمن نسب الأمطار إلى الاستمطار نسبها للسبب، كما ينسب العافية من المرض إلى الطبيب، وينسب النجاة من السراق إلى الحراس والبط والكلب ينبح، وينسب الأمان من عدم الغرق إلى الملاح، نسب إلى الأسباب، أما مسبب الأسباب هو الله جل وعلا. ولهذا جاء عن ابن عباس وغيره أن من قال لولا كليبة فلان لسرقنا اللصوص، لولا البط في الدار لسرقنا اللصوص، أو قول بعضهم لولا الربان لغرقنا، نسب الأمان إلى الأسباب وترك مسبب الأسباب. وأما رسل الله عليهم الصلاة والسلام وأعرف خلق الله به، فينسبون الأسباب إلى مسببها، والعافية والنتائج إلى مسببها. وش يقول إبراهيم الخليل أبو الأنبياء خليل الرحمن، وإذا مرضتم فهو أي الله يشفيني، ما قال الطبيب الحاذق الاستشاري اللي عنده تجربة، وإذا مرضت فهو يشفيني والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. الاستمطار سبب، وهو رش هذه المادة بالسحاب، وليس بكل سحاب، إنما هو من العلم يتعلمه الناس بالتجربة، ترش مادة منها نثرات الفضة فتهيج السحاب، قد يحصل معه التهيج وقد لا يحصل، فهو استعجال لنزول المطر قد يحصل معه وقد لا يحصل، أما منزله ومكونه ومرسله ومنقحه فهو الله سبحانه. وأرسلنا الرياح لواقح، كما تلقح السحاب تلقح إيش الزرع والشجر. فينتبه المؤمن عن عقيدته أن يردها ما يخدشها في ربوبية الله، وأعظم من ذلك وأشد في ألوهيته وربوبيته. هذا سؤالك الأول، وأرجو أننا أجبنا عنه. جزاك الله خير. في آخر هنا. هنا. مع العلم أني ما ودي أنا أستأثر إن كان عند أحد من الأخوان الموضوع الآخر. بعض من ذي قرآن هذه وربما في القرى الأخرى يموت لها ميت في جدة أو في مكة أو في الرياض أو كذا، ثم قد يوصي إنه يقول انقلوني ادفنوني عند أهلي. قد يوصي قد، وبعض الأحيان لا ما يوصي، ما يوصي. أقاربه أو أهله ينقلونه من مثلا من جدة أو من مكة أو من الرياض إلى القرية، إلى القرية لن يدفنونه في القرية. القرية فيها بقيع؟ لا. هذا السؤال مهم، أنا أشكرك على السؤال. أقول أخونا أن هناك من يموت له ميت، فقد يوصي الميت إذا أنا مت فادفنوني عند أمي وأبي في بلدي في قريتي في مدينتي، وأحيانا لا يوصي لكن من شفقة أبنائه أنه يكون مع أقاربه الذين كان يحب أن يكون معه. فما حكم هذا الفعل؟ حكم هذا الفعل على حالتين. الحالة الأولى أن يوصي الميت قبل موته أن يدفن في أرض، في أرض كذا أو في محل كذا، فإن تيسر إنفاذها من غير كلفة على الأحياء وليس فيها تأخير لدفنه كالطائرات الآن والسيارات بسرعة تتنفذ وصيته. أما إذا كان فيه كلفة لا يؤذن بالدخول حتى يشرح من دولة إلى دولة، أو أنه ربما يؤخر يومين ثلاثة ما دفن، فهذا خلاف ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم الحديث أسرعوا بالجنازة فإن تكون صالحة فخير تقدمونها له وإن تكون صالحة فشر تضعونها. الحالة الثانية أن لا يوصي، ولكن هذا ظن من الذرية والأولاد وهم في رقة الموت والعزاء والمصيبة يريدون أن يفعلوا كل شيء ينفع ميته، ندفنه مع أهله، ترى أن يدفنوا معنا ما بتقهون يتجمعون يتسولفون. افتنوا لهذا يا أخوان، لأن رجيعه في قبره من؟ عمله. فإن كان المكان الذي ينقل إليه مثلا من الرياض إلى النماص، من جد إلى النماص فلا ينقل، فليدفنوا في مكانه. هذا هو الواجب وهذه هي السنة. وأسوق لكم قصة شيخ من مشايخنا رحمه الله، وهو الشيخ محمد بن عبد العزيز بن طوى، كان قاضيا في المجمعة وقبلها قاضيا في عنيزة، وهو أول شيخ شيخنا الشيخ بن عثيمين تلميذ بن سعد. مرض فأمر الملك فيصل بنقله للعلاج إلى لندن 85 هجري أو أول 86، فأحس بدنو المنية وهو في لندن. هذا عالم، قال لأهله وأولاده هل في هذه الديرة في هالبلد، مع أن بلد كفر غير إسلام، هل فيها مقابر المسلمين؟ وكان الملك فاروق قد جعل وقفا له على مقبرة ومسجد في لندن. قال نعم. قال إذا جاء الحق ومت فادفنوني ها هنا ولا تنقلوني إلى الرياض أو إلى المملكة. هذا الفقه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول أسرعوا في الجنازة، هذا أمر. ما قال أبطئوا حتى يجي فلان وعلان ابنها الضابط في تبوك يجي وابن أخيها السفير في حفانة يجي، لا، أسرعوا في الجنازة فإن تكون صالحة فخير تقدمونها له. إذن أنت إذا أبطأت به أبطأت به عن خير الله، وإن تكن غير ذلك هذه براعة النبي في الخطاب فشر تضعونها عن قبولها. وهذا الأمر يقتضي الوجوب، والله أعلم. نعم. سم. أي نعم. تسمح لي أن يكون سؤالك آخر سؤال نختم به. زين الربع زين. بعد ما أنا وقت يا شيخنا أفتنا بارك الله فيك في زيادة. يقول لا يجوع الذيب بكت مولا. أنت وسط. لا لا ما جو كلهم إلا يبغون يسمعون من علمك بارك الله. العزة له في الشريعة سنة وله عند الناس عوائد وله في الجاهلية شأن آخر. وشريعتكم شريعة غراء شريعة عدلة لا شبط فيها ولا تفريط لا غلو ولا إسراف شريعة وسط. شرع لنا أن نعزي من المصاب ويعزي المصاب قبل الدفن وبعده. وما عند الناس ما يعزي إلا على الدفن هذا من عنده ليس من شريعة الله بل مجرد وصول المصيبة وقوعها عليه يعزى لأن هذا معنى التعزية أن تسديه. هذه واحدة. العزى ليس إقامة مراسم مجامع خيام شب نيران إضاءة أضواء فرش كراسي سرادق وليس فيها ذبح الذبائح ونحر النحال. ليس هذا من سنن وإنما هذا من سنن الجاهلية. روى الإمام أحمد وغيره في إسناد رجاله ثقات عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال كنا أي على عهد النبي صلى الله عليه وسلم نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام من النياحة. والنياحة حكمها ثابت أنها كبيرة من كبائر الذنوب. ففي صحيح مسلم عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أربع من أمور الجاهلية في أمتي لا يتركونهن في رواية لا يدعونهن. الفخر بالأحسان موجودة يا إخواني تزيد لتنقص الله تزيد. والطعن بالأنساب فراك موجودة بعد موجود. هذه مقارنة بهذا. والاستسقاء بالأنواع نسبة المطب المنخفض الفلاني ومرتفع العلاني دخول النجم الفلاني وخروج النجم العلاني هذه موجودة أيضا. والنياحة على الموتى والنائحة إذا لم تتب تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من دم شقت جيبها وكان الجزاء من جنس العمل. والنياحة قولية وفعلية بالقول راح عزنا راح بخرا راح عمودنا يتجزع على قدر الله بمناقب هذا الميت الذي افتقده. ومن النياحة بالقول البكاء والنحيب وكانوا يستأجرون النائحات وتبكي ومحطوا العشاء المحطوا ايه وهم في بكاء. نعم لأن ما هم يبون إلا اللي دستمهم. هذه من النياحة بالقول. ومن النياحة بالعمل شق الجيب ولطم الخد وما ترونه في وسائل الإعلام شيل التراب وضع على الرؤوس ونتف الشعر. ومنها إقامة المآتم إقامة المآتم تقبل على العرب ما تدري هو عندهم عزة ولا عرس. هذه من المآتم المحرمة. صنعة الطعام مع الاجتماع يراقبون عنده ثلاثة أيام بلياليها أكلوا شربوا تقبلوا وجلع ما بدأ الواقع يا أخواني. هذا من صحة الجاهلية. ما الذي يجوز؟ ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام عند الحاجة. ماذا فعل عند الحاجة؟ كم مات من أصحابه؟ كم ماتوا في القتلة في الجهاد؟ كثيرون لم يقم لهم مأتم وغداء وعشاء يقول يلا ترى جلس عند الفلان ثلاثة أيام. فعل ذلك مع وجود سببه. مات جعفر بن أبي طالب وكان جعفر من أو أشبه الناس بنبينا عليه الصلاة والسلام خلقا وخلقا وما ترك إلا زوجته أسماء بنت عميس وولد واحد عبد الله بن جعفر وبنتين كانوا صغارا توهم جايين لهم سنة من الحبشة. نعاه النبي صلى الله عليه وسلم في في مهلة، وليها جعفر فقتل، وليها زيد بن ثابت، زيد بن حارثة فقتل والد أسامة، ووليها عبد الله بن رواحة فقتل. ثم قال عليه الصلاة والسلام لأهله: اصنعوا لآل جعفر طعام. من آل جعفر؟ زوجته. إذن زوجة الرجل من آله، رد على الرافضة يكون ما يجعلون زوجة الرسول من آله، وبنتيه وولده. اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد أتاهم ما يشغلهم. ما قال للصحابة الله يحييكم الغداء والعشاء عند آل جعفر، ما ذبح الذبائح، وهو أكرم الناس عليه الصلاة والسلام، كرم الحقيقي ما هو كرم الياو وادعاء ورياء وسمعة. إذن هذه السنة إن كان عندهم ما يشغلهم، أما إذا كان البيت مليان خدامات ما عندهم ما يشغلهم يا أخوان، ولا لا ما عندهم اللي يشغلهم، فيعطونا لوحدهم. يقول القائل: اسمح لي بفرع على سؤالك سلمك الله، يأتي ضيفان من بلدان من أماكن بعيدة يعزون، يقول نعم كثر الله خير تعزمهم في بيتك، ما هو بالعزيمة عند أهل البيت. ولهذا التعزية ليس لها رسوم، يعزى الإنسان في المسجد، في المقبرة، في الهاتف، في مكتبه، في سوقه، يذهب إليه في بيته يعزي يخرج، لا يجعل اجتماع ثلاثة أيام بلياليها وبعدها انتهى العزاء. المصيبة ما عنده، ما دامت المصيبة فيه يعزى. فهذا فرق بين العوائد المستوردة والمستحدثة وبين السنة الراشدة الصحيحة فيها، بين البدع وبين السنة، بين الصحيح وبين الباطل، والله أعلم. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: أراد أن يسأله في أجل من أحبه. أي الحديث. أي نعم. قال فيه معارضة بين نعم أجل. يقول أبو محمد الشيخ سعيد: جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أحب أن ينسى له في أجله ويوسع له في رزقه فليصل رحمه. هل هذا الحديث يعارض أن الأعمار محسومة ومكتوبة؟ الجواب لا يعارضها، فإن القطعية، الأدلة القطعية في الكتاب والسنة على أن الأجل محسوم لا يعارضها شيء. إذا ما معنى من أحب أن ينسى له في أجله؟ الإنساء هو المبارك، هو التأخير الذي يعيش في هذه السن عيشا لا يعيش غيره في أضعافه. ومثالها في هذه الأمة أمة النبي عليه الصلاة والسلام، هل أعمارها كأعمار الأمم من قبلنا؟ لا. أعمار أمة فيما بين كم وكم؟ ستين. ما بين 60 إلى 70، وقليل من يجاوز ذلك، كذا جاء في الصحيحين عن النبي عليه الصلاة والسلام. ومع ذلك نحن أسبق الأمة، أسبق الأمم كلها يوم القيامة، أقلها أعمارا وأكثرها أعمالا. بارك الله في أعمارنا حتى عملنا الأعمال التي لم يعملها من قبلنا في طول عمرنا. إذن هذا من معنى ينسى له في رزقه، ينسى له في أجله، ويبارك له في رزقه. رزق محسوم، لكن البركة فيه لها سبب وهو صلة الرحم، فصار هذا الواصل لرحمه يبارك له في وقته، في ساعته، في يومه. أما القاطع والآخر لا يبارك، يمضي عليه اليوم واليومين والشهر والشهران والعام والعام وما سبق. والرزق كذلك بورك له في رزقه حتى جعل له البركة بالقليل فكان كثيرا. وقد دخل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا في الصحيحين، على أم حبيبة. من أم حبيبة يا أخواني؟ يا سعيد بن محمد، من هي أم حبيبة؟ وش اسمها؟ أنت سعيد؟ هذا الجواب بالمجاورة. أم حبيبة هي رملة بنت أبي سفيان رضي الله عنهما، أم المؤمنين. دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم وسمعها تدعو: اللهم أمتعني، يعني أبقني حتى أتمتع. لا تظن هذا مشروعية الدعاء بالبقاء بطول العمر. أعمار أمتي ما بين كم وكم؟ 60 ما بين 60 إلى 70 وقليل من يجاوز ذلك، كذا جاء في الصحيحين عن النبي عليه الصلاة والسلام. ومع ذلك نحن أسبق الأمة، أسبق الأمم كلها يوم القيامة، أقلها أعمارا وأكثرها أعمالا. بارك الله في أعمالنا حتى عملنا الأعمال التي لم يعملها من قبلنا في طول عمرنا. إذا هذا من معنى ينسأ له في رزقه، ينسأ له في أجله، ويبارك له في رزقه. رزق محسوب، لكن البركة فيه لها سبب وهو صلة الرحم. فصار هذا الواصل لرحمه يبارك له في وقته، في ساعته، في يومه. أما القاطع والآخر لا يبارك، يمضي عليه اليوم واليومين والشهر والشهران والعام والعام وما استرجع. والرزق كذلك بورك له في رزقه حتى جعل له البركة بالقليل فكان كثيرا. وقد دخل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا في الصحيحين، على أم حبيبة. من أم حبيبة يا أخواني؟ يا سعيد بن محمد، من هي أم حبيبة؟ وش اسمها؟ أنت سعيد ما شاء الله، هذا الجواب بالمجاورة. أم حبيبة هي رملة بنت أبي سفيان رضي الله عنهما، أم المؤمنين. دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم وسمعها تدعو: اللهم أمتعني، يعني أبقني حتى أتمتع. لا تظن هذا مشروعية الدعاء بالبقاء وبطول العمر، انتبه. اللهم أمتعني بزوجي رسول الله وبأبي أبي سفيان وبأخي معاوية. سمع النبي دعاءها، قال: لقد سألت الله لآجال مضروبة وأعمال محسومة، لن يقدم أجلا دون أجل. يعني ما فيه نفع الدعاء بالبقاء والإحياء طول العمر إلى آخره. ولو سألت الله أن يقيك عذاب القبر لكان أفضل. إذن الشأن ماذا؟ في البركة التي يجعلها الله في عمر هذا. وأعطيكم على هذا قصة لعلها تؤدي المقصود وتحث الهمة. هناك من عاش في الإسلام 6 سنين فعمل فيها عملا، لما مات اهتز له عرش الرحمن طربا وفرحا به. من هو؟ سعد بن معاذ الأشهلي الأوسي الأنصاري. أسلم وعمره 29 سنة أو 30، ومات بعد الأحزاب، يعني عاش 6 سنين أو أقل في الإسلام. هذا العمر الحقيقي، هذا العمر الذي تنتبه له أيها الموفق. فلما مات اهتز لموته عرش الرحمن طربا وحبا وشوقا له، وهو أعظم المخلوقات على العرش. كم أنت عشت في الدنيا؟ كم عشت في الإسلام يا رعاك الله؟ 50 60 90، ثم ماذا؟ هل زدت بنفسك؟ وهل زاد ما شأنك عند ربك أو نقص؟ إذن العبرة ماذا؟ بما يكون في هذا العمل وفي هذا الأجل، وهو حسن العمل لله جل وعلا. وفق الله الجميع، والمعذرة إليكم أيها الإخوة على الإطالة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.